بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمنا الله وإياه في كتاب الحج: باب العقيقة. عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم تابعه ويحلق ويسمى. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه والنسائي، وقال: لم يسمع الحسن من سمرة رضي الله عنه إلا حديث العقيقة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله باب العقيقة كان بعد الهدي بعد باب الهدي والأضاحي بمناسبته له. والعقيقة من القرابين والذبائح التي تذبح شكرا لله عز وجل على نعمة الولد من الذكور والإناث. والعقيقة مأخوذة من العق وهو القطع، لأن الذبيحة تقطع عروقها، وكذلك أيضا مأخوذة من عق الشعر وهو قطعه، وتسمى نسيكة، وهي مشروعة بهذه الأدلة. واختلف العلماء في وجوبها أو استحبابها. وفي الباب أحاديث، منها حديث الحسن هذا عن سمرة رضي الله عنه. والحسن هو البصري، وسمرة هو ابن جندب. والحسن معروف بالتدليس رحمه الله، وقيل إنه لم يسمع من سمرة، وقيل سمع مطلقا، والقول الوسط هو أنه سمع منه حديث العقيقة، سمع منه حديث العقيقة، وكذلك أيضا سمع منه أحاديث أخر. فالمعتبر والمعول عليه أنما صرح فيه بالسماع فهو فقد سمع. وقد جاء في حديث عند أحمد وغيره أنه ذكر عن سمر أنه قال: قلما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة، وذكره سماعا عن سمرة. وأشهر الأحاديث التي رواها عن سمرة هذا الحديث، وهو قد سمعه منه كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. وفيه أنه قال أنه عليه الصلاة والسلام قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم تابعه ويخلق ويسمى، دلالة على مشروعية العقيقة عن الغلام وكذلك عن الأنثى بدلالة الأخبار في هذا الباب. كل غلام مرتهن بعقيقته. اختلف العلماء في قوله مرتهن، فاستدل بها من قال إنها للوجوب، وأن العقيقة لازمة للمولود كلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن، كما أنه يلزم الرهن للمرهون في يد المرتهن، وأنه يأخذ حقه منه، واجب على الراهن أن لا يمنعه من ذلك، وهو متمكن من ذلك لتسلط يده عليه وقيامه عليه. فلهذا قالوا إنها واجبة لهذا الخبر، وقول كل غلام مرتهن. والقول الثاني أنها مستحبة، والأمر كما سيأتي متأكدة، ومشروعيتها متأكدة، لأنها من القرابين تذبح ويتقرب بها إلى الله عز وجل في النعمة لهذا الولد. وقيل إن مرتهن هنا أنه إذا مات في حال صغر قبل البلوغ ولم يعق عنه فإنه لا يدفع لوالديه. وهذا التفسير اشتهر عليه أحمد رحمه الله، وأول من روى عنه عطاء بن أبي رباح رحمه الله، كأن الإمام أحمد رحمه الله عقده عنه كما قال علامة ابن القيم رحمه الله. ولم يرضى هذا التفسير علامة ابن القيم رحمه الله، وقال إنه فيه نظر لا يخفى، وإنه بعيد، وهو أن يجعل أن يحرم من الشفاعة من لم يعق عن ولده وهو صغير يحرم من شفاعته. وأي ارتباط بين العقيقة وبين الشفاعة لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله عز وجل للتابع ورضاه عن المشروع، ولا ارتباط دون إذنه للتابع ورضاه المشروع بعمله وتوحيده وإيمانه. وهذا ليس المعنى مناسب في مسألة العقل عنه، فقد تكون شرطا في هذا الباب وفي شفاعة الصغير لوالديه، والأحاديث جاءت بعموم الشفاعة وأنها حاصلة بدون هذا الشرط، وليس في الحديث ما يدل عليه. واختار رحمه الله أنه أن معناه أو أن الأقرب في معناه أنه مرتهن، بمعنى أن كل فلان كما جاء في الحديث أنه يضعن به الشيطان ويريد أن يوصل الضرر، وربما كان سببا لتوسل الشيطان بالضرر بهذا الغلام، والشيطان يحرق على إضلال العبد، فكان هذه الذبيحة والعقيقة قطعا لذلك الشيطان، وسببا من أسباب منع تسول الشيطان وتسلطه على هذا المولود حتى لا يقع في أسره وفي رهانه، بل يفك قيده بذبحها بذبح العقيقة. والله أعلم بمراد نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا، هل أراد هذا أم أراد هذا، لكن الحديث لا شك أن فيه دلالة على مشروعية العقيقة، وذكر الارتهان هنا وأن كل غلام مرتهن يدل على تأكدها وأنها من الأمور المشروعة. أما المعنى الخاص فالله أعلم بذلك، ويراد نبيه صلوات الله وسلامه عليه كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، وهذا هو السنة أن تذبح يوم السابع وأن يحلق في ذلك اليوم وأن يسمى. وهذا يشبه قد يكون هذا المعنى، وقد يقال والله أعلم أيضا أن هذا مثل ما تقدم أيضا من جهة أن العبد يشرع له أن يرمي الجمرة ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه، فكذلك أيضا في هذا الباب يتقرب إلى الله بهذه القربان فيذبح عنه سبحانه يوم السابع ويحلق ويسمى، فتقرب بهذا القربان ثم حلق رأسه إذا أمكن ذلك، أو قصه إذا كان ذلك لا يؤذيه. وقد جاء ذكر الحلق أو ذكر التسمية في غير الحديث، في حديث عمرو بن شعيب على أبيه عن جده عن عبد الله بن عامر العاصي رضي الله عنه ما ذكر التسمية في اليوم السابع، وحديث لا بأس به. وجاء أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن حبان والحاكم أنه عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين وفي اليوم السابع وسماهما، وذكر الحافظ أنه بإسناد صحيح. فهذه الأخبار تدل على أنه يسمى ويحلق ويذبح عنه ذلك اليوم. وأكثر الأخبار الصحيحة صحيحين ليس في هذا التقييد، وثبت أنه عليه كان يسمي الغلمان أول ما يولدون، وهذا هو الذي جاء بالأخبار الصحيحة، فقال عليه الصلاة والسلام ولد الليلة لي غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، سماه من ليلة عليه الصلاة والسلام. وثبت أيضا في الصحيحين أن أبا موسى الأشعري أتى بغلام له ثم للنبي عليه الصلاة والسلام وسماه إبراهيم ولم يسأله عن الولادة، والظاهر أنه كانوا يبادرون بإثياب الإتيان بصبيانهم مباشرة، كما في الصحيحين من كما في قصة أبي طلحة صحيحين رواها أنس وروتها أيضا رواها أنس رضي الله عنه. قصة أنس صحيحين قصة أبي طلحة لما وقصة ابنه المريض، ثم لما قالت أم سليم لما سألها عنه قالت هو أهدأ ما يقول وكان قد مات، فاصطنعت له ثم وقع بها ثم أخبرته وقالت له أرأيت لو أن قوم استودعوا قوما وديعة ثم طلبوها أكان لهم أن يمنعوها؟ قال لا. قالت احتسب الغلام، فقام غضب رضي الله عنه وقال تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني. فجاء إلى النبي عليه السلام فأخبره بذلك، فقال بارك الله لكم في ليلتكما. ثم بعد ذلك لما حملت رضي الله عنها وضعت وأمرت أنسا أن يأخذ الغلام وقالت منه ولا وذهب به إلى النبي عليه السلام ولا تعطيه أو لا تطعمه شيئا حتى تأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، فحمله مباشرة من ولادة مباشرة وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحنته ودعا له، وكان من خيرة أهل العلم حتى ولد له عشرة من الولد كلهم قد طلبوا العلم. رحمه الله كلهم بركة مباشرة له عليه الصلاة والسلام وتحليله ودعائه. وجاء أيضا حديث هذا المعنى حديث أسماء بنت أبي بكر أنها لما كانت مسلما فلما قدمت المدينة ولدت عبد الله بن الزبير فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسماه عبد الله. ثم قلت أن الحديث صحيحة كل أمن النبي أكثر الحديث فيها التسليم بهذا غيرها التقليد، لكن يقال هذا جائز وهذا جائز ولا سواء سمى أول يوم أو بادر إلى تسميته وإما تأخره إلى التابع لهذه الأخبار فلا بأس. واختار البخاري رحمه الله وجها ترجمة حسنة في الجمع بين الأخبار وقال معنا رحمه الله إنه قال باب تسمية المولود غداة يولد إذا لم يعق عنه إذا لم يعق عنه أو يعق عنه. واختار هذا الجمع وقال إن المولود إذا كان سوف يعق عنه تؤخر التسمية حتى تكون مع العقيقة فيجمع بين التسمية والعقيقة والحمل، وإن كان لا يعق عنه فإنه يسمى مباشرة. وأشار إلى هذا وفي هذا وهذا لا شك يعني جمع بين الأخبار ويدل على أن من أراد أن يعق عنه أنه يؤخر لدلالة هذه أخبار جيدة يعني الحسن عن ثمرة وذلك حديث عائشة وحديث عبد الله بن عمرو وحديث عائشة رضي الله عنها تدل على هذا المعنى. فعل هذا إذا كان يعق عنه أخره حتى يعمل بهذه الأخبار، وإن لم يكن إن لم يعق فهو مخير إن شاء سماه وإن بادر بتسميته كان أفضل لأنه كان يسمي عليه الصلاة والسلام الغلمان مباشرة. وفي هذا دلالة أيضا إلى أنه العقل ليس بواجب أنه لم يقل أنه أمره بها عليه الصلاة والسلام. وجاء في هذا المعنى أخبار في هذا المقصود قال ويحلق ويسمى. وكما تقدم إذا كان الحلق لا يضره يؤخذ الشعر أو يقص ويسمى في اليوم السابع من يوم الولادة اليوم السابع من يوم الولادة. نعم. وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقى للحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود والطبراني وإسناده على شرط البخاري، لكن قد رواه غير واحد عن أيوب عن عكرمة مرسلا قال أبو حاتم وهو أصح. وعن أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه. حديث العباس حديث كما ذكر مصنف رحمه الله نادى على شرط البخاري لأنه من طريق عكرمة ورجاله كلهم رجال الصحيح، لكن لما أنه كان من طريق عكرمة فعكرمة أخرجه البخاري ولم يخرج له مسلم ولهذا قال على شرط البخاري. والحديث متفق صحيح، والقاعدة عند أهل الحديث عند محقق أهل الحديث أن الحديث إذا جاء متفقا وجاء مرسلا والذي أرسله والذي وصله ثقة فالعبرة لمن وصل العبرة لمن وصل ولمن أسند، وإن كان أسنده من أرسله من أرسله هذا هو الأمر في هذه المسألة. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا دلالة على ليست العقيقة لا يجب أن يعق عن الولد والده أو من يلي أمره لا بأس أن يعق عنه غيره من الجانب، لكن بشرط أن يكون ذلك بإذن صاحب من عليه أمر واجب إذا عق عنه. وقد يقال بالعموم من جهة أنها ذبيحة عن هذا المولود فيحصل المقصود بتقرب بها وبذبحها فعق عن. وفيه أيضا دلالة على أنه لا تجب العقيقة لأن الرسول عليه السلام عق عن الحسن كبشا كبشا، والمشروع والأفضل أن ينحر ويذبح عن الغلام كبشين كبشين، وهنا عق عنه كبشا كبشا فدل لا بأس أن يذبح كبشا كبشا. وأن من لم وكذلك أيضا أنه إذا لم يتيسر له ذلك أو لم يجد ووجد شاة واحدة فلا بأس أن يذبحها. وهذا الخبر جاء في رواية عند النسائي من طريق قتادة أنه عق كبشين كبشين، ومحتمل أنه يحتمل أن يطال كبشا كبشا، ليس المراد يعني المراد أن عق عن كل منهما كبشا كبشا، هذا عق عنه كبشا ثم كبش، وهذا عق عنه كبشا ثم كبش، أو يقال إنه وجد كبشا وتيسر شاتا عن كل واحد، ثم بعد ذلك في يوم آخر ذبح كبشا آخر فيكون مجموع ما ذبح كبشان. وبهذا يحصل ثبوت صحة الروايتين جميعا. فمن قال كبشا كبشا يعني أراد أنه ذبح كبشا ولم يذبح اثنين في أول أمر، ثم بعد ذلك لما تيسر كبش آخر ذبح، ويدل أن لا بأس أن يذبح أن يفرقهما، وهذا دلالة على أنه أيضا إذا تيسر له واحد ذبح. وجاءت الأخبار أيضا بهذا المعنى في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام في ذبحه عن الحسن والحسين، وأنه أخبر فاطمة بذلك، وأنه يعني جعل العقيقة من قبل عليه السلام، وأنه هو الذي عملها. وهذا في دلالة أيضا كما يأتي إشارة إليه أنه لا يشترط في كبش وعقيقة الغلام أو الجارية ما يشترط في الأضحية، لكن إذا كانت على الصفات التامة في الأضحية كان أولى وأكمل، وإلا فلا يشترط. نعم. وحديث كرز رضي الله عنها فيه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاتان. حديث كرز هذا رواه ابو داود من طريقين يقوي احدهما الاخر، لكن له شاهد من حديث عائشه عند احمد وابي داود ايضا عن الغلام شاتان وعن الجاريه شاتان، وله شاهد اخر من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عند احمد وابي داود والنسائي عن الغلام شاتان وعن الجاريه شاتان. فاخذ من مجموع الاخبار الفرق بين الذكر والانثى، وان الذكر يذبح عنه شاتان، وأن الأنثى يذبح عنها شات واحدة. وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا لمالك وجماعة الذين لم يفرقوا بين الذكر والأنثى، وهذا أصح لدلالة هذه الأخبار ولدلالة الأدلة الأخرى والقواعد المستقرة في تضعيف الذكر على الأنثى في الشهادة وفي الإرث وفي العفق وما أشبهها مما فرق بينهما وجعل الذكر على الضعفين من الأنثى، وكذلك في العقيقة. فعن الغلام شاتان يذبحان، يعني يشرع أن يذبح شاتين، وعن الجارية شات. في اللفظ الآخر لا يضر، وفي اللفظ الآخر في الكرسي لا يضركم أذكرانا كنا أم إنانا، يعني العبرة أن تكون طيبة وأن تكون سمينة وأن تكون سليمة من العيوب، لأنها قربان وذبيحة يتقرب بها إلى الله عز وجل بشكر هذه النعمة، فيشرع التقرب إلى الله بالطيب، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. والأظهر أن الذبيحة في العقيقة يتقرب بها كاملة، فلا يجزئ شرك في دم، هذا هو الأقرب، لأن المقصود منه هو التقرب إلى الله في ما يذبح وما يتقرب به، وهذا لا يحصل إلا بإراقة الدم. فعلى هذا من أراد أن يذبح بعيرا سواء كان جملا أم ناقة أو يذبح من البقر فإنه يذبح كاملة، ولا يحصل المقصود بشرك بسبع بقرة وسبع بدنة بخلاف أضحية، لأنه لم يأتي دليل على إجزائه في باب العقيقة، إنما هذا ورد في باب الأضحية. وعلى هذا يكون الأظهر أن العقيقة ليست كالأضحية، فلو أنه ذبح شاتا هي أقل من 6 أشهر مثلا من الضأن أو أقل من سنة من المعز، فالأقرب أنها تجزئ، لأن الأحياء أطلقت ولم تقيد في باب العقيقة، بل ذكر عن الغلام شاتان وعن الجارية شاتان. والشاة تشمل جميع أنواع، تشمل الضأن والماعز وتشمل الصغير وتشمل الكبير، تسمى شاة. والأحوط في هذا والأحسن أن يجتهد في أن تكون قد بلغت السن بخلاف جماهير أهل العلم، لأن جماهير أهل العلم يرون أنه لا بد أن تكون قد بلغت السن الواجب في الأرحية. هذا هو قوله. والقول الثاني بالمسألة أنه يجزئ لإطلاق الأقباط في هذا الباب. ثم هنا مسألة أيضا في الذبيحة، في العقيقة والذبيحة، أنها هل تفوت إذا فات اليوم السابع؟ ذهب مالك الجماعة إلى أنها أن حدها اليوم السابع، فإذا فات اليوم السابع سقطت مشروعيتها. وذهب جمهور العلم إلى أنها لا تسقط لا قبل، وأنه يجوز أن لا بأس أن يضحي، بل يشرع له أن يذبح العقيقة ولو بعد اليوم السابع، ولو ذبحها قبل اليوم السابع أجزأ، لكن السنة أن تكون في اليوم السابع إذا كان يسميه في اليوم السابع يرى أن يذبح ويسميه فيه. ولو تأخرت عن اليوم السابع فالأظهر أنها لا تسقط، لأنه وقت وقتها الأفضل والأكمل وليس شرطا فيها، إنما هو الأكمل أن تذبح في هذا اليوم بدلالة هذا الأخبار، والأمر أنها لا تسقط بذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث قال ويسمى، فتذبح عنه يوم سابعه ويسمى، مع أنه جاء في الحديث الصحيح أنه سمى غلمانا سماهم قبل اليوم السابع. فدل الخبر أيضا على أن ما قلنا بالتسمية وهو العقيقة أيضا حكم حكم التسمية لأنها قلنت معها، فإذا دل الخبر على جواز التسمية قبل اليوم السابع فكذلك فيما يظهر أيضا العقيقة حكمها كذلك، لأنها القصد من التقرب فلا تسقط بفواته، وينبغي العناية بأن تكون في اليوم السابع. وأيضا إضافة إلى الأدلة السابقة في العقيقة وأنها ليست واجبة، حديث عبد الله بن عون عاص أيضا من ولد له مولود أو غلام فأحب أن ينسك عنه، قال فأحب، فدل على أنه فوكله إلى المشيئة والمحبة، فدل على أنه ليس بواجب، وإلا لم يحسن فيه التخير، الواجب ليس فيه تخير، فلما خير دل على أنها أن العقيقة ليست بواجبة. كتاب الصيد والذبائح. عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب باشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط. قال الزهري فذكر لابن عمر رضي الله عنهما قول أبي هريرة رضي الله عنه فقال يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع. نعم، هذا الخبر عن أبي هريرة أو كتاب الصيد والذبائح. فالصيد وهو له أحكامه وكذلك قرن معها الذبائح لأن حكمه متقارب. وذكر المصنف قدر المصنف في الباب حديث أبي هريرة في النهي عن اتخاذ الكلاب إلا الكلاب خاصة من جهة مناسبته للباب. من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشي توجه انتقص من عمله كل يوم قيراط. فذكر ابن عمر قول أبي هريرة قال يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع، أشار بذلك إلى أنه صاحب زرع ويعتني بربط ما كان من شأنه، لأن الإنسان في الغالب يعتني بربط الشيء الذي يشتغل به. فأبو هريرة ذكر الزرع وكأن ابن عمر يعني استنكر هذا، لكن أبا هريرة ذكر الزرع وأن كلب الزرع مستثنى لأنه كان صاحب زرع فاعتنى به وضبط. وهذا الخبر لم يذكر به أبو هريرة بذكر الزرع، بل رواه البخاري عن سفيان بن أبي زهير وفيه أيضا ذكر الزرع، ورواه مسلم من حديث عبد الله بن مغفل وفيه ذكر الزرع، بل إن ابن عمر نفسه ذكر الزرع في رواية عند مسلم، فكأنه والله أعلم أخذه عن أبي هريرة فرواه عن أبي هريرة، أو أنه ذكر بعد ذلك الحديث وكان قد نسيه وذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام، بدلالة على أنه لا يجوز اتخاذ الكلاب وتربية الكلاب إلا ما استثني، لأنه قال من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو ماشية أو صيد أو لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، يعني ماشية، إلا نقص من عمله كل يوم قيراطا. وهذا لا يكون إلا في أمر محرم، وإن كان لم يذكر فيه أنه آثم وأنه إنما ذكر نقص الأجر، فنقص الأجر لا يكون إلا من عمل سيء، إلا من معصية، يعني لا ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا لمقارنة المعصية. ولهذا جاءت عدة أخبار في إحباط بعض العمل ونقصان بعض العمل لمقارنته بعض المعاصي، مثل العبد الآبق وأنه لا تقبل له صلاة حتى يرجع ومثل شارب الخمر إذا شرب أربع لم تقبل له صلاة 40 يوما. وأخبار في هذا المعنى اقترن فيها عدم القبول واقترن فيها ذهاب بعض الأجر وكثير من الأجر لمقارنة المعصية، فدل على أنه أن المعصية لا أثر في سقوط في بعض الأعمال، ربما أحبطت بعض الحسنات لما يقابلها، وهذا يدل على التكذيب بهذا وأنه لم يحبط هذا العمل أو لم ينقص من هذا الأجر إلا لمقارنته للمعصية، بخلاف ما إذا كان النفي لم يقترن بمعصية فإنه يدل على البطلان، مثل لا يقول الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا ليس في معصية، حدث ليس في معصية، إنما فيه أنه أحدث، فمن صلى وهو محدث فهو صلاة باطلة، لكنه لم يقل معصية إلا إذا صلى عالما عامدا وهو يعلم بالحدث فإنه يكون اقترن بمعصية. فيه دلالة على أنه لا يجوز اتخاذ الخلاف إلا لهذه الأشياء الثلاثة. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلاب ثم نهاهم عن قتلها ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، وقال في أرض لولا أن الكلاب أمة منهم أمرت بقتلها، ثم قال ما بال الكلاب فنهاهم عن قتلها إلا الأسود البهيم. واختلف العلماء في هذا اختلاف كثير، والأظهر أن الكلاب على أنواع، النوع الأول ما أمر بقتله وهو كل أسود بهيم، المتحقق من الأخبار والمستمع من الأخبار أنه أمر بقتلها مطلقا، ثم نهى عن قتلها واستثنى الأسود البهيم، الأسود البهيم، وبقي اسمان كلب الصيد والزرع والضرع وغيرهما غير هذه الأشياء مما ليس أسود بهيما. فالقسم الأول هو الأسود البهيم، هذا يشرع قتله. القسم الثاني كلب الصيد والزرع والضرع، فهذا لا يجوز قتله للمنفعة والمصلحة فيه، وإن كان لا يجوز بيعه ولا يجوز إسلامه. القسم الثالث ما سوى هذا، ليس كلب صيد ولا زرع ولا ضرع وليس أسود بعيد، هذا هل يجوز قتله؟ الأظهر أنه لا يجوز قتله إلا إذا حصل منه أذى، لأنه عليه السلام نهى عن قتله، أمر بقتلها ثم نهى عن قتلها واستثنى هذا، والاستثناء من الذي إثبات دل على لا يجوز قتل الجميع، لا يجوز قتل الكلاب إلا ما استثني، وأن المستثنى منه نوع لا يتعرض له مطلقا لأنه ينتفع به، ونوع ليس في هذه المنفعة، فهذا اختلف العلماء فيه، والأظهر أنه عند الحاجة إلى قتل يخرج، أما لو حصلت الأذية بالكلب والضرر جاز قتل الجميع. وفي هذا أن كلب أن المستثنى كلب الماشية وكلب الصيد وكلب الزرع، لكن هنا في قول كلب الماشية أو كلب الصيد وكلب الزرع، هل مراد به مع كلب الصيد الذي صاد به بالفعل أو صاد به بالفعل والقوة؟ يعني عند إنسان عند الكلب مثلا لكنه ما يصيد، هو كلب صيد وش يظهر في هذه المسألة، عنده كلب صيد لا يصيد به وهو كلب صيد، هل يقر عليها ولا يقر؟ مو بيصيد الآن، لا يصيد الآن، لا يقر، لأنه ماذا؟ كلب صيد، ولأنه نعذيب أو آخر لأنه معد لذلك، ما دام أنه معد للصيد ففي هذه الحالة نقول لا يقر، يعني أنه يجوز اقتناؤه، لكن إذا كان صاحب الكلب هذا ترك الصيد مطلقا وأعرض عنه في هذه الحالة نقول لا تقتنيه أنت، فعليك أن تعطيه سحبه لمن ينتفع به، لكن لو كان هو أعده للصيد ولا يصيد الآن لكنه يقول لي حاجة فيه ربما أصيد بعد ذلك وقد احتاج، نقول لا بأس بذلك، لأن المراد أنه يكون كلب صيد ولو لم يكن يصيده يصيد بالفعل. ومن ذلك أيضا أنه يجوز تربية الصغير من الكلاب لأجل أن يعلم على الصيد ويتدرب على الصيد، فلا بأس، لا يحصل تعليمه وتدريبه إلا بذلك. فإذا كان اتخذه لأجل تربيته لأجل تعليمه على الصيد وتدريبه عليه فلا بأس، وما كان طريقا لأمر مباح فهو مباح. نعم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه شيئا فكل، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليهما، واللفظ لمسلم. وله عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم يمكن. نعم. حديث عدي في الصيد بالكلب والصيد بالكلاب وأنواع الطيور جائزة، يقول لك الفكر مما أمسكنا عليك، وإذا يسألونك ماذا أحل قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمون مما علمكم الله، فكل مما أمسكنا عليك، يعني أمسكنا عليكم الوراد سبنا لكم، فهي وهو من التكريم وهو التعليم، تعليمها الصيد، وهذا شامل للكلاب ولما يصاد به من الصيد من سباع الصيد. وفيه أنه سئل عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام عن صيد الكلب، فبين له أنه لا يحل صيده مطلقا، وأنه لا يحل إلا إذا كان مستوفيا للشروط. قال: إذا أرسلت كلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه، شوف ذكر ثلاثة شروط لو إذا أرسله. أولا اشترط أن يكون الكلب أرسلته، أما إذا استرسل بنفسه فلا، لأنه لا نية له، بل تشترط نية المرسل لتحصل الذكاء أو ليحصل حل الصيد. إذا أرسلت كلبا المعلم اشترط أن يكون معلما، أن يكون معلما. الشرط الثالث أن يسمي عليه، فإذا استوفى هذه الشروط حصل الحل. والمعلم هو الذي إذا أرسل استرسل ذهب، وإذا زجر انزجر، وإذا أمسك الصيد لم يأكل، أمسكه على صاحبه ولم يأكل. هذه ثلاثة شروط يحصل بها التعليم أو مسمى التعليم للكلب. إذا أرسل ذهب يعني متعلم يفهم الصيد، فإذا أرسله استرسل ذهب، وإذا زجره رجع قد أدبه وعلمه، وإذا أمسك الصيد لم يأكل من أمسكه على صاحبه فكلوا مما أمسكنا عليه. فإذا استوفى هذه الشروط كان كلبا معلما. إذا قال إذا أرسلت وأخذت هذه الشروط يقول تعالى فكلوا مما أمسكنا عليه، قل إذا أرسلت من الحديث ومن الآية إذا أرسلت كلبا، لأنه قول إذا أرسلت يدل على أنه لا بد أن يكون يعلم ويفهم الإرسال وأنه يقبل الإرسال، وكذلك الذي يقبل الإرسال يقبل الرجوع يذهب، كما يرسل الإنسان رسوله ويعلمه ويقول له افعل كذا وأرجو وارجع في وقت كذا فتعلم ما أرسله به. كذلك أيضا في هذا الباب الصيد الكلب إذا كان يتعلم بأن يرسله، إذا أرسله استرسل وإذا منعه امتنع، وكذلك إذا أمسك الصيد أمسكه لصاحبه ولم يأكله قل فكلوا مما أمسكنا عليه، إذا أكل فإنه أمسك لنفسه كما سيأتي. ويقول لفظ آخر: فذكرت اسم الله عليه، دل على أنه لا بد من التسمية، والتسمية واجبة في جميع الذبائح وجوازه الذبائح والصيد، ولكن في هذا واضحا يجب. لا تختلف العلماء هل هي شرط في الجميع أو سنة في الجميع أو شرط في الصيد واجب في الذكاء، والأظهر أنها واجبة في الجميع، واجبة دلالة الأدلة لوجوب التسمية وليست بشرط، فلو تركها نسيانا فالصحيح أنه لا شيء أن الذبيح حلال وأن الصيد حلال، ويأتي الإشارة إليه في حديث عائشة رضي الله عنها ويدل عليه قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لرزق. ومتروك التسمية ومن ترك التسمية جاء ناسيا ليس بذلك، وإنه لرزق يدل على أنه يحصل مسمى الفسق في حال ترك التسمية، ولا يكون هذا مع الجهل أو النسيان، فمن نسيها لا يقال إنه فاسق لأنه فاسق. فإن أمسك عليك فأدركته حيا فذبحه، هذا أيضا شرط فيها. إذا أرسل الكلب وصاد الصيد فأدركه حيا، والمراد حياة مستقرة. أما إذا كانت حياة غير مستقرة إنما هي حركة موت فهذه لا عبرة بها، لكن حياة مستقرة ويبقى مدة في هذه الحالة يجب أن يلقيه. ولو تركه حتى نزف دمه ومات بسبب طول بقائه فإنه يكون ميتا، لأنه حياة مستقرة ويمكن فيها أن يلقى بكل يسر وسهولة، لأنه يجب أن يلقيه لأنه الآن أصبح مقدورا عليه، ولأن الصيد حل بصيد الكلب لأنه غير مقدور عليه. وهذه قاعدة في غير المقدور عليه أنه يصاد كيفما تيسر، فلما قدر عليه أشبه سائر ما يذكى. والمقدور عليه من جميع أنواع الحيوانات مما يحل بالذكاة يجب تنفيه، ولا يجب أن يقتله على غير طريقة تركه إذا كان مقدور عليه. ولهذا قال فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل فهي روحه، لأنه ذكي الآن، ولأنه في حكم الذكاء ما دام قد مات. وإن قتل ولم يأكل منه شيئا فكله، هذا هو الشرط السابق أيضا لما يتعلق دليل الشرط السابق التعليم، أنه لا بد أن يكون الكلب لم يأكل منه، هذا ورد في الكلب. فإن أكل منه فلا يحل، ويأتي الإشارة إليه في حديث عبد الله بن عون العاص أو في حديث ومعنى في حديث أبي ثعلبة رضي الله عن الجميع إذا أكل هل يحل أو لا يحل، والخلاف في هذا. وإن كان قاعدة متقررة أنه لا يحل إذا أكل، لأنه إذا صاد الصيد وأكل منه فإنه أمسك على نفسه، هذا فيما إذا أدركه حيا. لكن لو أنه يعني أدركه هذا يمكن يأتينا في مسألة السهلة في صيد السهم وفي الرمية فيما إذا رماه وقطعه، لكن لو أنه صاد الصيد الكلب ثم أمسك به وقطع منه قطع رجله أو يده وجاء أو قطع منه قطعة ثم أدركه وقد مات وقد قطع الكلب منه قطعة، وش حكم الصيد هنا في هذه الحالة؟ وش حكم الصيد إذا من أدركه الصيد ثم قد قطع منه شيئا وانفصل منه والصيد الآن من يجب، وش حكم المقطوع الآن؟ نعم حكم المقطوع ليس يعني إنه لا يؤكل، ما أبين من حي فهو ميت، كل ما أبين من حي فهو ميت. نعم هذا هو مثل ما يأتي في مسألة رمي بالسهم، إذا رمى سهمه ثم أبان منه عضوا فإن المبان ميت، إلا في مسائل مثل إذا أبانه وهلك وكان الهلاك والإبانة في حال واحدة، هذا يأتي أنه يكون ذكيا جميعا. وإن وجد كلبا مع كلبه، إذا أرسلت الكلب ووجدت معه كلبا آخر في هذه الحالة ما يأكل إذا كان قد قتل. شو العلة؟ العلة هي أنك لا تدري أيهما قتل، هل هو الكلب كلبك أم الكلب الثاني. والأصل تحريم الذبائح، هذا الأصل في الذبائح التحريم عدم الحل، والأصل في الأبراع التحريم، هذا الأصل في الأبراع والأصل في الذبائح التحريم. ولهذا جعله عليه الصلاة والسلام فإذا أرسلت الكلب ثم وجدت الصيد قد هلك وأنت لا تدري، وجدت الكلبين عند الصيد ولا تدري أيهما قتل، يقول إن الصيد لا يحل. لماذا؟ لأنك لا تدري هل قتل كلبك أم الكلب الآخر. لكن لو كان أرسل عليه كلبان، اثنان أرسل كلبا على صيد وقتلاه جميعا. وش الحكم؟ أرسل الكلب على صيد وقتلاه جميعا. وش الحكم؟ نعم حلال. نعم نعم نعم. كلا الجوابين صحيح الحقيقة، هذا صحيح وهذا صحيح، لكن على التفصيل نقول على التفصيل، يعني ما نقول ننظر إن كان يعني الذي يعني أرسل الكلب جميعا، إذا علم من أرسل الكلب هذا والكلب هذا، أو كان جميعا وأرسل الكلبين، فقد علم أن هذا أرسل كلب وهذا أرسل كلبه، واستوفت الشروط فتكون الذبيحة ويكون الصيد ماذا؟ حلال، لأنه هذا أرسله وهذا أرسله واستوفت الشروط في الصيد فيكون حلالا. وعلى الصورة الثانية ذكر الأخ، إذا كان المرسل ما يعلم، إذا كان المرسل ما يعلم ولا يدرى ما هو، مثل وجد على الصورة الأولى وجده ولا يدرى هل الذي أرسل هل الكلب استرسل بنفسه أو أرسله صاحبه، ثم الكلب هل هو معلم أو غير معلم، في هذه الحالة لا يحل. لكن إذا كان الكلب إذا كان جميعا قد أرسل وعلم أنهما أرسل الكلبين وهما معلمان، في هذه الحالة يكون الصيد حلالا. لكن السجل هل يكون مشترك بينهما ولا لأحدهما؟ مشترك بينهما، لكن لو لحق به كلب آخر وأمسكه ولحقه الكلب يكون للكلب ماذا؟ الذي أمسك به، وإذا أمسكه جميعا يكون لهما حيا وميتا. على هذا التفصيل إذن هذه يبين القاعدة السابقة أن الأصل في صيد الكلب في الذبائح التحريم إلا ما علم. ثم ذكر له عليه الصلاة والسلام الرمي بالسهم، وأن الرمي بالسهم في الصيد وفي الحل كذلك مثل ما إذا رمى إذا أرسل كلبه، إذا رمى بسهمه فقتل فإنه حلال، لكن يشترط أيضا أن يسمي الله، ويجب أن يسمي الله كما تقدم، والتسمية واجبة كما تقدم. فإذا رماه بسهمه ووجده حيا فإنه يجب أن يذكر، وإن وجده حياة غير مستقرة حركة موت فهو حلال. إذا الأحوال ذلك، إما أن يجده حيا حياة مستقرة فهذا يحل، أو أن يجده قد قتله بالفعل فهذا حلال، ويلحق به أيضا إذا كان حيا حياة غير مستقرة فحكم الحكم المقتول تماما وهو أنه حلال. فإن رمى بسهمه ثم هرب الصيد ثم وجد الصيد بعد ذلك ولم يجد به إلا أثر سهمه، ما وجد إلا أثر سهمه، فإنه لأنه أمن أن يصيده غيره، مثل مسألة الكلب، فإن وجد سهما آخر غير سهمه وهو لم يعلم أنه قد قتله سهمه فلا يحل. لكن لو علم أو غلب على ظنه أن سهمه الذي قتله فلحقه ووجد به سهما آخر وسهمه ويعلم أن سهمه قد تمكن منه وأزهقه فلا يضر في هذه الحالة. كذلك أيضا مما وإن وجدته غريقا فلا تأكل، لو رمى الصيد ثم وجده قد سقط في ماء، في هذه الحال لا يدري هل قتله سهمه أو قتله الماء. وقائل عندنا إذا اجتمع المبيح والحاضر إيش يقدم؟ الحاضر، ولأن الحصل في الذبائح الصيد الحاضر، فإذا جهل الأمر فإننا نقول إنه حرام، ما ندري هل قتله الماء أم قتله السهم. لكن لو أنه رماه وعلم أن سهمه قد تمكن منه وقد قتله، مثل أذان منه ما يكون فيه إزهاق الروح ثم سقط في الماء فإنه يكون حلال. لكن لو أنه مثلا رمى الصيد رمى على المخلق أو في مكان رمى مثلا من مكان عالي ثم سقط الصيد رمى بالسلاح جدا ثم سقط، نقول حكمه سقط ميتا، هل نقول انه حلال ام حرام؟ ولا ندري من هل مات مثلا بسقوطه او انه مات بسهمه او بسلاحه، وش يظهر في هذه المساله؟ يصير حلال ولا ما يصير حلال؟ نعم توافقونه بسبب الشرع. نعم طيب في قول آخر نعم حلال. نعم وهذا والقولان هذان القولان على خلاف العلم في مثل هذه المسائل، يعني مثل ما حصل خلاف الإخوان أيضا كذلك العلم في مثل هذه المسائل حصل خلاف أيضا، منهم من قال إنه يحرم مثل ما سبق وأنه سقط وأنه يكون موته بسبب هذه السقطة، وقيل إنه حلال، لكن أظهر والله أعلم أن في هذه الحال ينظر إن كان إنه لا يمكن تفادي سقوطه مثل أن يرميه مثلا في نخلة مثلا أو في شجرة، وفي الغالب لا يتفادى سقوطه، والقاعدة أنه إذا كان الشيء لا يمكن قتله إلا بهذه الطريقة فإنه يحل ويكون حلالا، وهذه قاعدة أيضا في الصيد، فإذا كان الصيد لا يمكن تفادي سقوطه فالأصل أنه سقط من أثر الرمي ومن أثر إصابته، ويغلب عن ذلك أنه مات بها لأنه لا يمكن أن يتفادى سقوطه، ولهذا كما سيأتينا البهيمة إذا توحشت أو الأهل إذا توحش جاز قتله بأي طريقة، لأنه لا يمكن ذبح إلا بطريقة، فحكم له بحكم المتوحش، أو كان سقط في بئر بعير سقط في بئر ولا يمكن ولا يمكن إخراجه، جاز أن يقطع ويقتل، ما يمكن إخراجه الحي لا يمكن، هذا يقطع من رجل وهذا يقطع من سنامه وهذا يقطع من هنا ويأكله الحمد لله حلال ذكي، لماذا؟ لأنه ما يمكن تذكية إلا بهذا، مثل البعير الناس كما سيأتينا يرمى أو بعض ما يتوحش من الحيوانات الأهلية فإنه لا تكون ذكاة إلا منها، كذلك أيضا في هذه المسألة حديث أبي ثعلبة أيضا قيد في مسألة الرمي بالسهم وأنه إذا غاب عنه فيأكله ما لم يمكن بالنسبة الآخر ما لم يصل، دل على أن هناك شرط آخر إذا رماه بسهمه ولم يجد إلا أثرا غير سهمه وسهمه قد قتل ووضح له ذلك، لكن وجده متغيرا وجده منزلا، اختلف العلماء هل يجوز أكل المنزل أم لا يجوز، ظاهر الحديث أنه لا يأكله، وهذا هو الأقرب إذا كان منزل هو تغيرت رائحته في الأقرب لا يأكله، ولأنه في الغالب يحصل منه ضرر والضرر لا يجوز الإقدام عليه في مثل هذا في السيد وفي غيره، وهذا هو الأقرب أنه إذا أنتنى فلا، وهذا يختلف الحقيقة بحسب الوقت وبحسب البلاد، ففي البلاد الباردة قد يأخذ الصيد عدة أيام ولا يتغير، في البلاد الحارة قد يتغير في ساعات، لكن لو اكتفى أثره فوجده فينظر، فإن وجد أو قد تغير أو أنتنى فلا يأكله كما في هذا الحديث. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة سأل رب أبو ثعلبة رضي الله عنه قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأرسلني في صيدها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليه، قال ذكي وغير ذكي، قال ذكي وغير ذكي، قال وإن أكل منه، قال وإن أكل منه، قال يا رسول الله أفتني في قوسي، قال كل ما ردت عليك قوسك، قال ذكي وغير ذكي، قال ذكي وغير ذكي، قال وإن تغيب عني، قال وإن تغيب عنك ما لم يقل أو تجد فيه أثرا غير سهمك، رواه أبو داود والدارقطني وإسناده صحيح إلى عمرو وقد أعلم. رجع الله يسل الله لم تأكد منها لكن يسأل الفراجة يقتل منها بالضم الحديث عمرو بن شعيب هذا في صيد الكلاب، وكما تقدم في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وفيه أنه قال إن لي كلابا مكلبة يعني معلمة فأسكن، لأنه عليه السلام جاء بتحرير جاء بعض في مجالس الصيود والذبائح بيان أحكامه، فأراد أن يتبين من النبي عليه السلام الحكم في هذه المسائل، فبين له عليه السلام إذا كانت الكلاب مكلبة يعني معلمة فكل مما أمسكنا عليه مثل ما تقدم، قال ذكي وغير ذكي، قال ذكي وغير ذكي وإن أكل منه. الظاهر والله أعلم أن قول ذكي ذكي أو غير ذكي يعني أنه الذكي هو ما أدركه حيا فذكاه، يعني إذا أرسل كلبه فأمسك بالطير ثم ذكاه، هذا ذكي لأنه ذكاه، وهذا أعلى أنواع الذكاء. غير الذكي إذا أمسكه إذا قتله الكلب فإنه يكون القتل بالكلب ويكون حلالا، لكن ليس عن طريق مباشرته وتذكيته، لكن عن طريق الكلب واسطة الكلب، هذا هو المراد. وكلاهما حول هذا أفتاه بهذا وبين أنه سواء ذكاء هو أم كان أمسكه الصيد وقتله فإنه حلال في الصورتين جميعا. قال وإن أكل منه، قال وإن أكل منه في حديث عدي بن حاتم أنه قال فإن أكل فلا تأكل فإنك لا تدري أمسك لك أو لنفسه. وهذا هو الأصل المتقرر، أنه لا يجوز الأكل من الصيد، لا يجوز الأكل من الصيد إذا أكل منه، لا يجوز الأكل من الصيد إذا أكل منه الكلب لأنه أمسك لنفسه. وهذا الخبر له شاهد من حديث أبي ثعلبة نفسه أنه عليه السلام أقره على أكل الصيد وإن أكل منه. فاختلف العلماء في الجمع بين خبر حديث عدي بن حاتم وحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده من حديث أبي ثعلبة في هذا الباب. منهم من رجح حديث عدي بن حاتم لأنه أصح وأثبت، وقال الحديث هذا شاذ وضعيف وأنه إذا أكل منه لا يؤكل. وقيل إنه رخص لأبي ثعلبة بخلاف عدي فإنه منع لأنه من أهل الرفاهية عدي، وأبو ثعلبة لم يكن من أهل الرفاهية فرخص له. وهذا فيه نظر، لأن الأحكام عامة ولا خصوصية في هذا. وجنح العلامة القيم رحمه الله وغيره إلى الجمع بين الخبرين، وأنه ينظر إن كان أكله منه مباشر، لما أمسكه أكل منه مباشرة، لما أمسكه أكل منه مباشرة فإنه في هذه الحالة لا يتناوله، وإن كان أكله منه بعدما أمسكه تركه ثم رجع، يعني أمسك الصيد ثم لم يأكل منه ثم عطف عليه الكلب مرة ثانية فأكل منه، في هذه الحالة لا بأس من أكله وإن أكل منه الكلب، لأن الكلب لم يأكل منه أو من أول ما صاد، بل أكل منه بعد ذلك وعطف عليه، فكأنه والله أعلم صاد لصاحبه ثم عطف عليه. أما إذا أكل مباشرة فهو صاد لنفسه. هذا جمع بين الخبرين، وقد يقال أنه يحمل على الأولى والأكمل، يحمل على الأولى والأكمل والأفضل في مثل هذه الحالة، لكن حديث عدي حديث متقرب، وأيضا هو ظاهر الآية فكلوا مما امسكنا عليكم وإذا أكل منه فإنه لم يمسك عليه، فعلى هذا يقال إن أكل منه مباشرة فلا يؤكل، وإن أمسكه ثم تركه ثم عطف عليه بجوع ونحوه فإنه لا بأس به لدلالة هذا الخبر. وكذلك مسألة القوس كما تقدم يأكل من صيد القوس ذكي أو غير ذكي، مثل ما تقدم إذا رمى بقوسه ثم وجده حيا حياة مستقرة قتله وذبحه، هذا هو الذكي. وإن قتله وذبحه السهم فيكون أيضا فيكون حلالا، وهو المراد بقوله أو غير ذكي. وكذلك أيضا في مسألة التغيب مثل ما تقدم إذا غاب عنه ثم وجده بعد ذلك على التفصيل السابق، وأنه يحل ما لم يصل وما لم ينتج. والحديث سنده جيد وله شاهد من حديث أبي ثعلبة نفسك كما تقدم عند أبي داود. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر رسول الله عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وقلوه، قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر. رواه البخاري. وفيه دلالة على أن الأصل فيما يكون بين المسلمين من اللحوم وأشباه أنها على الحل، هذا هو الأصل، وأنه لا يقول إنه يحتمل هذا ويحتمل هذا، فكل ما كان بين المسلمين من الذبائح الصيود وكل ما يؤكل فالأصل منه. ولهذا لما شكوا أن قوما يأتون بلحوم لا نجوا ذكر اسم الله عليها أم لا، فقال سموا الله وأنتم أكلوا، قال وكانوا حديث عهد بكفر، وإن كان حديث عهد بكفر، لأن الأصل هو الحل والأصل هو السلامة والأصل هو حل الذبيحة ما دام ذبيحها مسلم ودام الذي قدمها مسلم. وأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى ما يعني، قال سموا الله أنتم وكلوا. وتدل بهذا بعض العلم إلى أن التسمية ليست بشرط، لأن لو كانت شرطا لم تسقط عند الشك فيها، ولو كانت شرطا لم تنب عنها التسمية عند الطعام، لكن ليس بهذا الأمر. والأظهر مثل ما تقدم ليس بشرط لكنها واجبة، وأنه يشرع أن يسمي عند الأكل. ولهذا في حديث عائشة من نسي أن يسمي الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وكذلك جاء في حديث عند أبي داود إذا جاء الرجل إذا دخل المسلم على أخي المسلم وقدم طعاما فليأكل منه ولا يسأل عنه، لأن الأصل في ذبيحة المسلم وفي طعام المسلم هو الحل، وإن ورد في نفسه ما ورد فإنه يبني على اليقين في مثل هذا، إلا إذا كانت الذبيحة في بلاد قوم كفار فالأصل فيها التحريم، إذا كانت عند قوم كفار الأصل فيها التحريم وعدم الحل. ولهذا لو كان الغالب فيها الكفار كذلك أيضا وإن كان فيها مسلمون، أما إذا كان الغالب فيها الإسلام والظهور لها الإسلام فالأصل فيها يعني الأصل فيها الحل. فينبغي النظر في القرائن، وإذا شك في الأمر يرجع إلى الأصل، يرجع إلى الأصل في مثل هذا. وهذا له مسائل ذكرها العلم في هذا الباب، لكن القاعدة في مثل هذا هو أنه يرجع إلى الأصل، فإن كان بين قوم مسلمين فالأصل حل، إذا كان بين قوم كفار فالأصل التحريم، فلا يقدم عليه حتى يعلم حله. ولهذا في مسألة صيد الكلب والشهد لما ورد الشك جعله حراما في مسألة ما إذا سقط في ماء أو وجد معه كلبا غير كلبه أو وجد سهما غير سهمه ولا يدري هل قتله كلبه أو سهمه أو لم يدري هل قتله سهمه أو ماء، فجعله حراما بذلك. نعم. وعن سعيد بن جبير رحمه الله أن قريبا لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه حدث قال فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتبقع العين. قال فعاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه ثم تخذف لا أكلمك أبدا. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. نعم. في هذا والمصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث إشارة إلى أن ما يرمى به ويقتل بثقله أنه لا يحل، أو ما يقتل بثقله من الحصى أو ما أشبه ذلك فإنه لا يحل. ثم ذكر الخذف. الخذف هو رمي الحصى الصغار بين الأصبعين، إما بين السبابة والوسطى، أو يجعل مثلا على رأس الإبهام ويرمي مثلا بسبابته، كل هذا من الخذف المنهي عنه. ولهذا نهى عن الخذف قال إنها لا تنفي، مثلا لا تنفي من النكاية وهي المبالغة في الضرر، لا تنفي عدوا، إنما تكسر السن وتسقط العين، هذا هو ضرره. ولهذا نهي عن الخذف مطلقا. وكثير من الناس ربما استعمل الخذف، والخذف منهي مطلقا. وإذا كان بين الناس وبين القوم ويترك عليه ضرر فإنه محرم، لكن إذا كان في برية أو إذا كان لحاجة لا بأس، مثل يقصد يخلفها إلى مكان بإشارة لحاجة على وجه لا ضرر فلا بأس به. أو كان الخذف مثلا في مكان في برية فالأظهر أنه لا بأس به، لأنه علل أن تكسر السن وتبقى العين، فإذا انتفى توهم الضرر منها في كسر السن وفقد العين ليس عند أحد فلا بأس. وإن كان بين أناس أو بين قوم فإنه منهي عنه مطلقا، ودائر بين التحريم والكراهة إلا ما يكون موضع حاجة فلا بأس به على وجه لا يقع فيه الضرر. وفيه أنه أن هذه الأشياء لا تضر العدو ولا يحصل منها المقصود في الصيد، فلا تبلغ الضرر من العدو، والمقصود من استخدام السلاح في مثله ومثل استخدام الخبز أن يكون فيه منفعة، إما منفعة خاصة لنفسه لأكله لصيد يأكله أو يبيعه، أو يكون فيه ضرر في العدل في الكفار، فإذا انتفى هذا وهذا ما الفائدة، يكون من العبث، وفي الغالب أن هذا العبث يترتب عليه ضرر، وما كان وسيلة إلى ضرر أو ربما يتوسل به إلى الضرر وإن لم يحكم منه تلك الحال، لكن يحكم منه، فالشريعة تشد الطرق القريبة التي تكون مفضية إلى المفاسد، لكن لا تشد الطرق التي تكون بعيدة الإفضاء، لأن الشيء إما أن يفضي مباشرة مثل شرب الخمر يفضي إلى الإسكار، هذا حرام مطلقا، وكذلك أيضا شرب القليل من المسكر حرام وإن لم يسكر لأنه يفضي إلى الإسكار، لكن أكل العنب لا يفضي إلى الإسكار، ولا توهم إنسان قال ما لا أبي العنب لأن قد اتخذ، فنقول لا، أن يفضي إليه إفضاء بعيد إفضاء بعيدا، وما كان إفضاؤه بعيدا الشرع لا يأتي به، إنما يأتي بتحريم وسد الطرق والوسائل التي تفضي مباشرة إلى المحرم أو تكون قريبة إليه أو تتخذ وسيلة إليه، أو يكون أما إذا كان لا يفضي إليه غالبا فلا لا يفضي إليه غالبا، إلا إذا كان الذي لا يفضي إليه غالبا علم أن صاحبه أخذه لذلك، مثل علمت أن من يشتري العنب يتخذه خمرا فإنه يحرم لأنه بالحق تبين لك أنه يفضي إليه، أما إذا جهل الأمر في هذا وفي غيره فالأصل أن الشارع لا يشد مثل هذه الأشياء، ولهذا شرع أمورا وإن كان فيها بعض المفاسد لأن مصالحها عظيمة وإن كان تفضي إلى مفاسد يسيرة، ولهذا الجهاد فيه قتل النفوس وفيه من الشدة والعنف ما فيه، لكن فيه مصالح عظيمة، فالشارع شرعه وجعل ندب إليه وحتى عرف ما فيه من نصر الدين وقتل أعداء الدين وقتل الكفار وإعلاء كلمة الله، فكان في هذه المصالح العظيمة فشرعه، وإن كان في ضمنه بعض المفاسد فيما يتعلق بقتل النفوس وإزاقها، لكنها في سبيل الله، فكذلك أيضا مثل هذا فإنه يحرم، فإنه دائر بين التحريم والكراهة ولإفضائه في الغالب إلى الضرر، ولهذا ذكر المصنف رحمه الله لأنه لا يحصل به المقصود من قتل الصيد، وبهذا تدل بعض العلم أن ما قتل بثقله فإنه لا يحل، وهذا هو الصواب كما تقدم، ولهذا في مسألة القتل بالسهم قال إذا أصاب بعرضه بالمعراض فلا تأكل، فإن إذا أصاب بعرضه فإنه وقيد حكم حكم الوقيدة يعني الموقودة التي ضربت بالعصا حتى هلكت، وكذلك أيضا الذي يضرب بالحصى، أما الذي يضرب بالقوة مثل ما يشبه الحصى لكنه مثل الرصاص ورصاص السلاح فيخزق ويقصد فإنه يقصد، ولهذا البندق الذي تذبح وتقتل وتخزق اللحم يحل أكلها على الصحيح، وأكثر بعض العلماء بها الحصى كالمقلاع الذي يرمى به على الصيد ويقتله ويشقه ويحصل به المقصود من انهار الدم فلا يقتل بثقله، لكن قوة الرمي مع أثره في الصيد، وقال بعضهم وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيد، حكاه والدون الأوام وانعقد الإجماع عن فتواه، فذكر بعض العلم أنه حصل خلاف، لكن اتفق العلماء لذلك أنه إذا رماه ثم قتل وحصل له أنه خجقه وشقه فإنه يحل ولله الحمد. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، رواهما مسلم. نعم، هذا الحديث أنهما شواهد ثبت في الصحيحين من حديث أنس لو نهى عن صبر الدواب، ومن الصحيحين من حديث عمر أنه رأى قوما شبابا أو صبيانا صبروا دجاجة فتفرقوا وهربوا وقال لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا، إشارة إلى أن هذا محرم، بل اللعن يدل على أنه كبيرة، والمصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر بالدلالة على أنه لا يجوز أو لا يحل ما قتل صبرا، والصبر هو الحد، وماذا صبرا يعني حبس حتى قتل، فإذا مسك الصيد ورمي رمي حتى هلك، أو مثلا ربطت دجاجة أو شات فرميت حتى هلك فهي حرام لأن مقدور عليه، والمقدور عليه لا يجوز قتله بهذه الصفة، بل يجب تذكيته من المتوحش وغير المتوحش. وفي هذا على أنه لا يجوز أن يتخذ غرض، يعني ينصب غرض من ذوات الأرباح من ذوات الأرواح ويتسلى برميه بالسلاح أو بالحصى، فإن فيه تعذيب الحيوان فيحرم. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى، قال: أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال: واصبنا نهب إبل وغنم فلد منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. متفق عليه واللفظ لمسلم. قال زائدة: يرون ما في الدنيا حديث في هذا الباب أحسن منه. نعم. حديث رابع، حديث فيه بيان أنه لا بد من إنهار الدم، وفي أوله أنهم قالوا إن لاقوا العدو غدا، يعني أنهم سوف يلقون العدو ويقاتلون العدو وقد لا يجدون مدى، يعني السكين، المدى هي السكين، لا يجدون سكين يذبحونه، يعني شار إلى أنهم رضي الله عنهم كانوا يتفاعلون بالنصر وأنهم سوف يلقون على غدو وسوف يهزمونهم بإذن الله وسوف يغنمون غنائم من يحتجون وسوف يذبحون منها، وقد لا يتيسر لهم مدى يذبحون بها. تبين عليه الصلاة والسلام أن الذبح يكون بالسكين وبغيرها، كل ما أنهر الدم فإنه يحل، ما أنهر الدم وذكر رسول الله عليه فكل. لهم أعجل وعي، أعجل يعني استعجل في الذبح، ولا تحج الذبيحة وتعذبها، ولا تحج الذبيحة ولا تعذبها، بل واجب أن تبادر إليها. فقال: أرني، واختلف فيها الضبط أيضا، هل أرن أو أرني أو أرني بالكسر أو بالياء، اختلف فيها. والمعنى والله أعلم الناس، وقيل إنه شك من الراوي، وقيل إنه في نفس الحديث، والمعنى على خلاف الضبط هذه الكلمة، المراد به الاستعجال، أرني أجهز، يعني أجهز عليها، يعني استعجل وأجهز، يعني استعجل فيها، كأن أيضا المراد أنه لا يعذب الذبيحة بأن تطرف عينها أمام الآل التي أن تحج بها، فلذا لا ينبغي عليك إذا أضجعت الذبيحة كما سيأتي أن تكون قد تهيأت تماما بإساتها، فلا تعذبها ولا تقتلها موتات كثيرة قبل ذبحها، بل بادر إليها بذبحها، بادر بذبحها، ثم عند الذبح استعجل بالإجهاد عليها، لأنه أشد راحة، أحسن في ذبحها، وكذلك أيضا في خروج الدم، وأزكى وأطيب للذبيحة. هذا هو المراد، وفيه أنه ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، وفي دلالة على أن المعتمد عليه هو إنهار الدم، فإذا ذبحها وأنهر الدم، وفي الغالب أنه إذا قطع الوددين وهما العرقان المحيطان بالعنق مع الحلقوم أو المري حصل المقصود، ولو لم يقطع الأربعة، قال بعضهم لا بد أن يقطع الحلقوم والمري والوددين، يعني مجرى الطعام والنفس والعرقين المحيطين بالعنق، وآخر ذهبوا إلى أنه يكفي إسالة الدم، فإذا وفي الغالب أنه يحصل بقطع الحلقوم مع أو مع أحد مع العروق المحيطة بها مع الوددين، فإذا قطعهما ولو لم يستكمل أربعة فإنه يجزى على الصحيح. أما اشتراط أن تقطع أربعة فلا دليل عليه، أنه قال عليه الصلاة والسلام قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فإذا حصل إنهار الدم حصلت تزكيتها وكانت طيبة. ليس السن والظهر، أما السن فعظم وأما الظهر فمدى الحبشة، وفيها دلالة على أن السن لا يجوز التركيز، والصحيح أنه لا فرق بين السن المتصل، فلو أنه أمسك مثلا ذبيحة أو أمسك طيرا وقتله بسنه وجرحه بسنه حتى لو كان فلا يحل، ولو سواء كان متصلا أو منزوعا لا فرق، لأن الرسول عليه السلام لم يفرق، ويقال أما السن فعظم، ولهذا ألحق بعضهم بالسن جميع العظام لتعليله عليه الصلاة والسلام، العظم فالحقوا بها جميع العظام حتى غير السن، ولأن العظام الذبح بها في الغالب يحصل بها تعديل. وأيضا العظام إما أن تكون طاهرة أو نجسة، فإن كانت نجسة العظام على قول الجماهير في غير مأكول اللحم فلا يجوز أن تباشر الذبيحة بنجس لأنك تنجسها، وإن كانت طاهرة فإنها لا يجوز تنجيسها لأنها طعام إخواننا من الجن، فكل عظم يجدونه أوفر ما يكون لحما فلا يجوز الذبح به لأنك إذا ذبحت به فإنه يتنجس وتنجيس هذه العظام لا يجوز. فإما أن تكون نجسة فلا يذبح بها لنجاستها وتنجيسها ولا يجوز زيادة النجاسة عليها، وإما أن تكون طاهرة فلا يجوز تنجيسها لهذه العلة. هذا هو الأظهر. وأما الظهر ومدى الحبشة فدل على أن مدى الحبشة الخاص به، وهذا والله أعلم خاص بالظهر لأنه هو المدى، يعني أن المراد به أنها المدى التي هي شعارهم، وإلا قد يذبحون بالسكين، ولهذا فرق بين ما يكون شعارا لقوم وإن عملوه وما لا يكون شعارا له. فإذا كان الشيء شعارا لقوم من الكفار فلا يجوز تقليدهم، وفرق بين أن يكون ما يفعلونه ليس شعارا لهم فإنه يجوز لأنه ليس من شعارهم. ولهذا الرسول قال مدى الحبشة، ومعلوم أنهم ربما ذبحوا بغير الظهر كالسكاكين، لكنه ليس شعارا لهم بل هو موجود عندهم وعند غيرهم عند العرب، فلا يجوز به لأنه فيه تشبه بهم وتقليد لهم. ثم ذكر نهب الإبل وأنهم أصابوها، فأمر عليه الصلاة والسلام أن ما ندى أن لهذه أوابد كوابد الوحش، أوابد يعني غرائب، وأنها تفعل مثل هذا وتهرب، فإذا ندى البعير جاز قتله بأي مكان مثل ما تقدم، لأنه لا يحل إلا بهذا ولا يمكن تذكيته إلا بهذا، فلهذا جاز قتله في أي موضع. نعم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شافا بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بأكلها، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس قال فنتان رضي الله عنه قال فنتان حذرتهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته، رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكاة الجنين بكاة أمه، رواه الإمام أحمد وأبو حاتم بن حبان. حديث كعب بن مالك رضي الله عنه دل على أنه لا بأس بزكاة المرأة، ولهذا سئل عنها فقال لا بأس بها لاستواء المكلفين في مثل هذه الأمور. وساقه أيضا إشارة أنه لا بأس بالذبح المحدد وإن كان حجر، ولهذا بحث بحجر فأمر بأكلها. ولهذا روي في الحديث الآخر عند أبي داود أمر الدم بما شئت، سابق اللفظ السابق ما أنهر الدم، فكل ما أنهر الدم من محدد ما لم يكن محرما هي عنه فإنه يحل، ولهذا أمر بأكلها عليه الصلاة والسلام. وحديث شداد رضي الله عنه فيه مشروعية الإحسان في القتل وفي الذبح، في سواء القتل الآدميين عند وجود ذلك، وكذلك أيضا في الذبائح، فإذا قتلت فأحسن القتل، وإذا ذبحت فأحسن القتل، ولحد أحد تفرقه وليرح ذبيحته، وهذا الواجب إحداد الشرع، لكن لا أن تحد الشفار عندها بل يجب أن توارى عنها، لأن هذا فيه تعذيب لها، وإذا حد الشرع فإنه يكون أريح لها وأحسن لها، وليرح ذبيحته، وأن يمسكها بيده اليسرى، وأن يضع رجله على صفحة عنقها، وأن يمسكها حتى تخف حركتها. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة مبتدأ الجنين، زكاة الجنين وهو مضاف إلى الجنين، وخذ هنا بالنكرة لتخصصه بالإضافة، زكاة أمه خبر، خلافا لمن قال إن زكاة الجنين زكاة أمه فنصبه على المصدر، وقال المعنى أنه يزكى زكاة أمه، والصواب أنه المراد زكاة الجنين زكاة أمه، يعني مثل زكاة أمه. وهذا الحديث له شاهد من حديث جابر رضي الله عنه أيضا في سند داود، هو حديث صحيح، وما يدل عليه أنهم سألوا عن الجنين، سألوا عن أكل الجنين، وسألوه حيث قال يا رسول نذبح الناقة وإذا قرص نجد في بطنها الجنين أو الولد، فقال عليه الصلاة فأبى نأكله، سألوا عن الأكل ما كان عن ذكاة، فقال ذكاة الجنين ذكاة الأم، يعني أنها مثل ذكاة الأم، أو أن ذكاة الجنين أن ذكاة أمه تقوم مقام ذكاة، هذا المراد، أن ذكاة ليس المراد مثل ذكاة أمه، أن ذكاة أمه تقوم مقام ذكاته وأنها تكفي عنه، ولهذا قال ذكاة أمه. ويدل عليه مثل ما تقدم سألوه عن أكله فأمره بأكله عليه الصلاة والسلام، ويدل عليه أن ذكاة كل شيء بحسبه، والجنين في بطن أمه كجزء من أجزائها كيدها وكبدها، فلما عنده كان تحسن الذكاة بأجزائها بذبحها، كذلك أيضا بالجنين تحسن ذكاته بذكاة أمه. وأيضا مما يدل عليه أن ذكاة كل شيء بحسبه، والجنين لا يقدر عليه إلا بهذا الطريق، ولا يمكن أن يذكى إلا بهذا الطريق، ولهذا إذا كان المستأنس إذا توحش ولا يمكن ذبحه إلا برميه في أي مكان، فالجنين الذي لا يقدر عليه إلا بذبح أمه فذكاته بهذا الحسب، فذكاة كل شيء بحسبه، فالمقدور عليه ذكى من الموضع ما الحلق واللبة، وغير المقدور عليه يذكى كيفما تيسر. وهذا فيما إذا خرج ميتا، أما إذا خرج حيا فيجب أن يذكى تذكية ثانية سواء كان أشعر أم لم يشعر، والله أعلم. أحسن الله إليكم، هل يصح الأضحية بالفرس؟ وما صحة حديث أسماء في ذلك؟ وهل صح أن أبا هريرة رضي الله عنه ضحى أو أهدى بديك؟ الفرس حلال، لكن أما الذكاة أما الأضحية فلا، فليس من الأضاحي، الأضاحي في بهيمة الأنعام في الإبل والبقر والغنم، هذه لا، أما ما سواه فلا. أما عن أبي هريرة روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذلك، وجاء عن بلال رضي الله عنه أيضا هذا المعنى، عند عبد الرزاق المصنف جاء عنه رضي الله عنه أنه قال ما أحب أن أذكي أو أحب أن أذكي بديك فأجعله بفقير أو مسكين، فجاء عنه وجاء عن أبي هريرة، وهذا اجتهاد منهم رضي الله عنه في هذا الباب، والأظهر أنه لا تشرع، بل لا تشرع تذكية بغير بهيمة الأنعام، هذا هو الواجب في هذا، فمن ذكى مثل هذا فإنما هذا في القرابين وفي الهدايا، الهدايا لا بأس أن تهدي دجاجة، أن تهدي بيضة، أن يهدي مالا، أن يهدي طعاما للحرم ولغير الحرم، الهدايا بابها أوسع، أما الضحايا فلا تجوز إلا فيما جاءت النصوص فيه كما تقدم. كتاب الأطعمة، عن مالك عن إسماعيل بن أبي الحكيم عن عبيدة بن سفيان. نعم عبيدة بن كل الرواة في الكتب الستة كلهم عبيدة إلا ابنان، عبيدة بن سفيان، عبيدة بن عمرو السلماني، عبيدة بن حميد، كلهم إلا عبيدة بن الأسود وعبيدة بن معتكف بالضم، وما سوى عبيدة كلهم البشر. نعم عبيدة بن سفيان. عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، رواهما مسلم. نعم ساق المصنف رحمه الله هذه الأخبار في كتاب الأطعمة، والأطعمة الأصل فيها الحل، لكن هو عليه الصلاة والسلام جاء ببيان بعض ما يحرم أكله، ولهذا لما قدم له لحم الضب كما سيأتي قالت بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام مليونها قال أخبروه به، فلما أخبروه أنه لحم الضب كف يده عليه الصلاة والسلام فلم يأكل، وأخبر أنه قال ليس من طعام قومي أو ليس بأرض قومي، ويروى في لفظ أنه تحضرني من الله حاضرة، وفي لفظ قال إني أجدني أعافه، فهذا يدل على أنه في ذلك الوقت كانت علمت رضي الله عنها أن بعض الأطعمة أو بعض ما يؤكل جاء لتحريمه بخشية أن يكون منه، فلهذا أمرت أن يخبر حتى يتبين حكم لحم الضب لأنه جاء بتحريم أشياء صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الخبر عن مالك إسناده صحيح، وقد رواه مسلم كما ذكر المصنف رحمه الله، وأنه عليه الصلاة والسلام قال: كل ذي ناب من السباع فهو حرام أو فأكله حرام، كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وفي معنى حديث ابن عباس الآخر الذي بعده: وزادكم عن كل ذي مخلب من الطير. ولهما شاهد صحيحين عن أبي ثعلب أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع، يعني كل ذي ناب من السباع. وبهذا أخذ جمهور العلماء في تحريم ذوات الأنياب من السباع، وقالوا إن أكلها حرام. وكذلك عن كل ذي مخلب من الطير، فكل ما له ناب من السباع فأكله حرام، نص هذا الحديث. وخالف بعض العلماء في مثل هذا، لكن معتمد على ما دل عليه هذا الخبر. ثم اختلفوا في بعض أنواع الحيوانات، لكن كل ما علم أن له ناب فإنه حرام، وفرق بعضهم بين ما له ناب يعدو به فإنه حرام، وما له ناب لا يعدو به فليس بحرام، فقالوا إنه لا بد من الوصفين: أن يكون له ناب وأن يكون يعدو به، فإن كان لا يعدو بنابه فليس بحرام أكله. والأظهر أن هذا في كل ذي ناب، والرسول على أننا لم يستثن شيئا، فيشمل ما يعدو وما لا يعدو، ويدخل فيه الذئب والفهد والنمر وما أشبهها من هذه من سباع الحيوانات، من سباع البهائم التي تعدو من ذنابها، وكذلك غيرها مما له ناب. وسيأتي خلافهم في الضبع، وجاء نص الدلالة على أنه جائز مع أنه كما قيل إن له ناب، فاختلف العلماء في تخريج هذا الخبر كما سيأتي. لكن القاعدة في هذا أن ما له ناب فإنه يحرم، وكذلك ما له مخلب من الطير. المخلب للطير منزلة الظفر للإنسان، فكل ما له مخلب من الطيور من النسر والعقاب وما أشبه ذلك كله حرام، لدلالة هذا الخبر يعني ابن عباس. وبعضهم قال إنه حلال، وسدل بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أو فسقا أهل لغير الله به. وهذه الآية آية الأنعام، الأظهر والله أعلم أنها رد على المشركين، يعني فيها تأويلان. أول أنها رد على كثير على المشركين الذين حرموا أشياء وحللوا أشياء بآرائهم وعقولهم، فرد الله عليهم وقال: إنه لا يحرم ما حرمتم ولا يحل ما حللتم بل ما يحل هو ما دل عليه الوحي، فلا يوجد حرام ولا يكون محرما بتحريمه. أو أن المعنى: لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني أمره الله أن يقول لهؤلاء المشركين: لا أجد فيما أوحي إلي محرما في ذلك الوقت، يعني مما حرمه الله عز وجل إلا في ذلك الوقت، وما سوى ذلك فإنه حلال. ثم جاءت الأدلة بعد ذلك بتحريم أشياء، فهي إما أن تكون رافعة لهذا الأصل، بمعنى أن هذه الآية ليست إلا لتقرير الأصل، تقرير الأصل وهو أن ما هو حرام فلا يجاد عليه في ذلك الوقت، فجاءت بتقرير الأصل. ثم جاءت أدلة أخرى تبين رفع هذا الأصل، أو أنها تكون على قول بعض العلم من باب النسخ، وهو التخصيص الذي يسميه المتقدمون النسخ، بمعنى أن عمومها مخصوص. وجاءت الأدلة ببيان أشياء حرمت زيادة على هذا. وكلا التأويلين واضح في معنى الآية. والمقصود أن ما دل على هذا الخبر من تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والمراد بالمخلب من الطير ما له، يعني الذي يعني ليس، إذا جاءت الأدلة بأن بعض الطيور حلال وإن كان لها المخالب، لكن المخلب في لغة العرب لا يستعمل في الطير ولا يذكر إلا فيما يعدو به ويصيد به في سباع الطير، وما لا يعدو به إنما يتخذه للحفظ وللدفع أحيانا فإنه لا يسمى مخلب. أما الناب فإنه يسمى ناب على كل حال، فلهذا لا يدخل مثلا أنواع الطيور وما أشبه ذلك مما لها ما يشبه مخالب هذه السباع الطير، بل إنها حلال. وقالت النصوص على هذا واضحة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.